أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد في أقوالنا وأعمالنا، وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا، إنه جواد كريم. نتدارس في هذه الدورة هذا الكتاب العظيم، كتاب الأربعين النووية للشيخ محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمتوفى سنة 676 من الهجرة. وقد ألف هذا الكتاب العظيم، وذلك أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد جمع 26 حديثا من الأحاديث الكلية، ثم جاء النووي بعده وأضاف إليها أحاديث حتى بلغت 42 حديثا، ثم جاء بعده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فأضاف إليها 8 أحاديث، ثم شرحها في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذه الأحاديث تدور على أنها أحاديث جوامع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى عند دراسة كل حديث. هذه الأربعين اعتنى بها العلماء بعد النووي رحمه الله، فشرحوها بشروح متنوعة ما بين شروح مختصرة ومتوسطة ومطولة، ومنهم من خرج أحاديثها، ومنهم من اعتنى بإعراب ما أشكل من ألفاظ هذه الأحاديث، بل منهم من نظمها. فالعناية من العلماء بهذه الأربعين عناية كبيرة، لأن الله عز وجل جعل لهذا الكتاب ولصاحبه القبول لما يرجى من صلاح نيته رحمه الله تعالى. ولهذا اعتنى بها فقهاء المذاهب الأربعة، فشرحها من علماء الحنفية ومن علماء المالكية والشافعية والحنابلة. والمؤلف رحمه الله له عليها شرح مختصر وهو مطبوع، فهذه الشروح كلها نافعة، فينبغي لطالب العلم أن يقتني منها ما تيسر ليراجع فيها ما يشكل، فإنه لا يغني كتاب عن كتاب. سمعنا المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى، هذه المقدمة اشتملت على أمور. الأمر الأول أنه بدأها بالاستهلال بحمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الشهادة، شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكلام على معاني الحمد والصلاة ونحوها قد مر معكم كثيرا في الدروس. أيضا اشتملت هذه المقدمة على قوله المخصوص بجوامع الكلم، هذا يسمى عند علماء البلاغة براعة الاستهلال، حيث ذكر في استهلال كلامه ما يشير إلى مقصوده. ما مقصود النووي رحمه الله من هذا التأليف؟ أن يجمع الأحاديث التي وصفت بأنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما المراد بجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام؟ قيل المراد بجوامع كلمه أي أنه يأتي بألفاظ قليلة تتضمن معاني واسعة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم كما جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم التي خص بها عليه الصلاة والسلام نوعان، ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله. جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام على نوعين. النوع الأول ما هو في القرآن الكريم، كقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن رحمه الله تعالى: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. والنوع الثاني ما هو في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو ما نحن بصدده من مدارسة هذه الأحاديث الجوامع. اشتملت المقدمة أيضا على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في حفظ 40 حديثا، وقد نص النووي هنا على اتفاق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. أيضا اشتملت هذه المقدمة على أن جماعة من العلماء لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين ألفوا في جمع 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جمعوها في موضوعات متنوعة، فمنهم من جمعها في أصول الدين، ومنهم من جمعها في الأخلاق، ومنهم من جمعها في الأحكام، ومنهم من جمعها في الآداب وغير ذلك. والنووي رحمه الله ذكر في هذه المقدمة أنه اقتداء بهؤلاء العلماء فإنه جمع هذه الأحاديث 40، وأيضا مستنده في ذلك الأحاديث العامة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على نشر سنته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا مستنده ليس هذا الحديث الضعيف، لأنه أخبر أنه أو ذكر أنه متفق على ضعفه، وإنما مستنده في ذلك الأحاديث العامة التي فيها الحث على تبليغ السنة ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في هذه المقدمة: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فهو رحمه الله يحكي الاتفاق هنا، ولكن ما حكاه من الاتفاق هنا غير مسلم، وذلك لوجود المخالف، فمن أهل العلم من لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل. ومما ينبه عليه وقد نبه عليه غير واحد من أهل العلم أن النووي رحمه الله عرف بالتساهل في حكاية الإجماع. وأما العمل بالحديث الضعيف فإن جماهير أهل العلم يرون أنه يعمل به بشروط ثلاثة. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا، والثاني: أن يندرج تحت أصل عام، والثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته. ألا يعتقد ثبوته. ننظر في الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا، فنجد أن هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله لا يتحقق فيه الشرط الأول، لأن الضعف شديد، فيلزم من ذلك أنه لا يعمل به حتى عند جماهير الفقهاء الذين يقولون يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. لكن كما ذكرت لكم النووي رحمه الله قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. مما اشتملت عليه هذه المقدمة أيضا أن النووي رحمه الله رأى أن يجمع 40 حديثا من الأحاديث التي كل منها هو من القواعد العظيمة من قواعد الدين، ومن الأحاديث التي يصفها العلماء بأن مدار الإسلام عليها، أو أنه نصف الإسلام أو ربع الإسلام أو ثلث الإسلام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا في هذه المقدمة أنه رحمه الله التزم الصحة في الأحاديث التي يذكرها، وغالب أحاديث هذه 40 من المتفق عليه أو ما أخرجه البخاري أو مسلم، وأما ما كان في غيرهما فقد حكم عليه رحمه الله تعالى، يعني بأنه صحيح أو حسن. قال أيضا في المقدمة: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. هذا فيه بيان الغرض من التأليف، وكثيرا ما يبين العلماء في مقدمة مؤلفاتهم غرضهم من هذا التأليف. فما غرض النووي رحمه الله من تأليف هذه 40؟ قال: تيسير حفظها وفهمها. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم، أن يعتني بحفظها وأن يعتني بفهم ما فيها من المعاني، وأن يراجع ذلك بين وقت وآخر، فإنها اشتملت على علم غزير. أيضا ذكر في هذه المقدمة أنه سوف يتبع هذه الأحاديث بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في خاتمة 40. قال: باب في ضبط الألفاظ المشكلة. ولكن أكثر الطبعات التي بين أيديكم لا يوجد فيها هذه الخاتمة، أغفلها كثير ممن طبع 40، ولكنها موجودة في بعض الطبعات وفي بعض الشروح، بل إن بعض الشراح ضمن ما ذكره رحمه الله في هذه الخاتمة في ضمن شرحه لكل حديث، يعني أنه ذكر في هذه الخاتمة ضبط الألفاظ، وأيضا ذكر معاني الألفاظ المشكلة، وهذا لا شك أنه مفيد لطالب العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، حديث عظيم، رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تفرد به يحيى عن التيمي عن علقمة، ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري الجم الغفير من الرواة، قيل بلغوا 200 راوي وقيل أكثر من ذلك. وهذا الحديث متلقا بالقبول عند أهل العلم، ويشهد له نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صدر به البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له. تعرفون أن البخاري رحمه الله ما ذكر خطبة في مقدمة كتابه الصحيح، ابتدأ بهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، وهذا إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو باطل، لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وطريق الحصر هنا بإنما، لأن إنما تفيد الحصر. وكذا يقال في الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى، فيها أيضا الحصر. ما المراد بالأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات؟ الأعمال جمع عمل، ويشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فيدخل في قوله إنما الأعمال العمل القلبي وعمل اللسان وأعمال الجوارح. الأعمال القلبية يمثل لها بالتوكل على الله عز وجل والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك. وأما عمل اللسان والجوارح فمعروفة. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد في اللغة، وأما في الشرع فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحل النية القلب. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات باعتبار المنوي وهو العمل، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى باعتبار المنوي له وهو الله جل وعلا. يعني هل أراد الإنسان بعمله وجه الله، أو أراد به الرياء أو حظا من حظوظ الدنيا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه الجملة فيها أن العمل قد يكون خالصا لوجه الله وقد يكون غير ذلك. إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال صحة وقبولا أو فسادا بسبب أو بحسب النية. إنما الأعمال صحة وقبولا أو فسادا، إنما تكون بسبب النية. فإذا نوى نية صالحة أو إذا نوى العمل فإنه يصح. يعني من صلى بغير نية هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. إذا نوى الصلاة صحت، لأنه يشترط لصحتها النية. إذن إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال تكون صحيحة أو فاسدة بالنية. أما العادات فإنها لا تشترط لها النية، ومثل ذلك أيضا التروك، يعني ما طلب في الشرع تركه كإزالة النجاسة، فهذه لا يشترط لها النية. مثال ذلك: لو أن شخصا أصيب ثوبه بنجاسة ثم خرج وإذا بالمطر ينزل، فلما رجع إلى بيته وإذا بالنجاسة التي في ثوبه قد زالت، هنا هل يحصل المقصود بهذا أو نقول هو ما نوى إزالة النجاسة؟ نقول حصل المقصود. إذن باب التروك هذه لا يشترط لها النية، لكن الأعمال التي يطلبها الشرع فلا بد فيها من نية. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا بحسب نيته. إذن عرفنا أن الجملة الأولى تتعلق من جهة الصحة والفساد، والجملة الثانية تتعلق من جهة الثواب وحصول الأجر أو عدم حصول الأجر أو ربما يحصل له الإثم إذا نوى بعبادته الرياء مثلا أو حظا من حظوظ الدنيا. هنا مسألة يقول العلماء النية تقع بمعنيين. المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز الصيام بين أن يكون فرضا أو نفلا، فأنت تلحظ أن صورة العبادة واحدة وإنما الفارق بينهما في النية. مثال: لو أن شخصا بعدما أذن الفجر قام وصلى ركعتين، الركعتان قد تكون سنة الفجر الراتبة القبلية وقد تكون الفريضة، الصورة واحدة، ما الذي يفرق بينهما؟ النية. إذن النية الآن تميز العبادة أو العبادات بعضها عن بعض. الغسل قد يكون للجنابة وقد يكون للجمعة وقد يكون للتنظف والتبرد، والمفرق بين هذه الأغسال هو النية. المعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل وهو الله عز وجل، فقد يصلي الإنسان ويريد بصلاته وجه الله والدار الآخرة، وقد يصلي وهو يريد بصلاته الرياء والسمعة. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة التلفظ بالنية. النية كما تقدم محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بها ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كان بعض الفقهاء يقولون إنه يسن أن يتلفظ بها، منهم من يقول جهرا ومنهم من يقول سرا، ولكن هذا ليس عليه دليل صحيح. هنا يرد إشكال أو قد يرد إشكال عند البعض، وهو أنه ثبت أو أن الحاج أو المعتمر عند إحرامه يقول اللهم لبيك عمرة، أو يقول اللهم لبيك حجا، فهل هذا تلفظ بالنية؟ نقول هذا ليس تلفظا بالنية، لأنه لم يقول اللهم إني نويت أن أعتمر أو اللهم إني نويت أن أحج، لو فعل ذلك لقلنا هذا تلفظ بالنية، وقد ذكر بعض الفقهاء، لكن لا يسلم لعدم الدليل. أيضا قوله اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة وحجا، يعني القارن، هذا دل عليه الدليل، كما في حديث أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، خرجه البخاري، فهذا دليل على أنه يتلفظ بما ورد في السنة، لكن ليس هذا من التلفظ بالنية. السلف رحمهم الله تعالى لهم كلام كثير في الكلام على النية والإخلاص، أذكر طرفا منه. قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وهذا مهم جدا، لأنك قد تعمل بعض الأعمال وتغفل عن النية، فلو أنك نويت لأجرت على هذا العمل. إذا أكلت ونويت بأكلك التقوي على طاعة الله يكون هذا الأكل عبادة. إذا أردت النوم فنويت بنومك أن تتقوى وأن تنشط بعد استيقاظك على طاعة الله عز وجل، يكون هذا النوم عبادة لله عز وجل. هذه أمور نغفل عنها، ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أيضا لو أن الإنسان أعطى أهله نفقة، كل يوم يسألك أهلك يقول أعطنا كذا أو اشتري لنا كذا، وتنفق عليهم ولا تستحضر النية، فلو أنك نويت بإنفاقك على أهلك القيام بما أوجب الله عليك من النفقة على الأهل لأجرت على هذه النفقة. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن نفقته على أهله يؤجر عليها مطلقا، لكن رجح ابن رجب رحمه الله أنه لا بد من نية، كما جاء في حديث سعد رضي الله عنه قال إنك لن تنفق نفقة مما يبتغى به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك. قال مما يبتغى به وجه الله. أيضا جاء عن زيد الشامي رحمه الله قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وقال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، يعني النية من جهة الإخلاص لله عز وجل في العمل. وعن يوسف ابن أسباط رحمه الله قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف ابن الحسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي وكأنه ينبث فيه على لون آخر. ولهذا ينبغي لكل مسلم ولطالب العلم على وجه الخصوص أن يتفقد نيته وأن يجاهد نفسه في الإخلاص لله عز وجل، وليحذر من الرياء والسمعة وطلب المحمدة وعمل العمل لأجل حظ من حظوظ الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد على ذلك بوعيد شديد. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم كلما أراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يحدث به يغشى عليه، فإذا أفاق فأراد أن يحدث به يغشى عليه، فعل ذلك 3 مرات. فلما أفاق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3. ذكر منهم المجاهد، وذكر طالب العلم وقارئ القرآن، وذكر المنفق. قال في حق طالب العلم قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث لما بلغ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما بكى حتى أغمي عليه. فلما أفاق قال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. أيضا جاء عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه تضمن شرطا من شروط أو أحد شرطي قبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وهذا ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني المتابعة للشريعة، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا مثال على الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النية. فهو ذكر مثالا وسائر الأعمال على نحو هذا المثال. قوله فهجرته أو من كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما هاجر المهاجرون رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، وكما هاجروا أيضا قبل ذلك إلى الحبشة، وهي باقية إلى قيام الساعة، يعني ما دام يوجد بلد كفر وبلد إسلام فيهاجر من بلد الكفر، لمن لا يستطيع أن يظهر دينه يجب عليه الهجرة إن استطاع إلى بلاد الإسلام، أما إذا عجز عن الهجرة فإنه معذور. أيضا من استطاع أن يظهر دينه في بلاد الكفر فإن الهجرة في حقه مستحبة وليست واجبة لتمكنه من إظهار دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال في الجملة الأولى: فهجرته إلى الله ورسوله، لأنها هجرة صحيحة مثاب عليها. أما في الهجرة التي لأجل الدنيا، لأجل تجارة أو لأجل نكاح امرأة، فماذا قال؟ قال: إلى ما هاجر إليه، ولم يعد الجملة، فلم يقل: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قالوا تحقيرا لهذا المقصد الذي قصده. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جبريل عليه السلام حديث عظيم الشأن، اشتمل على شرح الدين كله، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والدين بمراتبه الثلاث قد ذكرت في هذا الحديث: الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا سماه بعض العلماء بأم السنة، يعني كما أن الفاتحة هي أم القرآن، فهذا الحديث هو أم السنة لما اشتمل عليه من شرح الدين كله، فتضمن ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعمل وما يتعلق بأمور الغيب. وقوله في هذا الحديث: إذ طلع علينا رجل، هذا الرجل هو جبريل عليه السلام، وكان على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية النسائي. وقوله: شديد بياض الثياب، أي ثيابه بيضاء نظيفة. شديد سواد الشعر، أي شعره أسود، يعني أنه شاب، وأيضا ليس فيه غبرة، ليس بأشعث. قال: لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر في ذلك الزمان يكون أشعث أغبر كما هو معلوم. قال: ولا يعرفه منا أحد، أي ليس من أهل المدينة فهو رجل غريب. هذا يؤخذ منه فضيلة أن تكون الثياب بيضاء شديدة البياض، وقد جاء هذا مصرحا بل مأمورا به فيما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند جبريل عليه السلام ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه القرب من العالم ومن المسؤول حتى يكون أبلغ في أداء السؤال والفهم عنه. قال: ووضع كفيه على فخذيه. هذه الجملة فيها قولان للشراح. القول الأول: وضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذي نفسه، وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه. قالوا: وهذا أدب من الأدب أمام النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني: وضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج لهذا القول بدليلين. دليل أول من الأثر، وهو ما جاء في رواية عند النسائي: حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح. واحتج له أيضا، قالوا: لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى. انتبه الآن، الجملة الأولى: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. أسند ركبتي، ركبتي من؟ جبريل، إلى ركبتيه محمد عليه الصلاة والسلام. ووضع كفيه جبريل على فخذيه محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: حتى تستقيم الضمائر، كل مرجع فيها واحد. ولكن الأقوى في الاستدلال رواية النسائي، قال: حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله، وذلك ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بخلاف أهل الحاضرة، فإنهم يقولون يا رسول الله يا نبي الله. قال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة من القول والعمل. الشهادة قول واعتقاد، وبقية الأركان الأربعة أركان عملية لكنها متنوعة، منها ما هو عمل بدني مثل الصلاة وأيضا الصيام، ومنها ما هو عمل بدني ومالي وهو الحج، ومنها ما هو عمل ماذا؟ مالي وهو الزكاة. جاء في رواية لابن حبان أنه أضاف الاعتمار أيضا والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وهذا فيه التنبيه إلى أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، وإنما ذكر في حديث جبريل الذي معنا ذكر فيه ما هو الأصول من هذه الأعمال. إذن الأعمال الظاهرة كلها داخلة في مسمى الإيمان، في مسمى الإسلام. مما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أي الإسلام خير؟ فقال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذه أعمال ظاهرة. وقوله أن تشهد، الشهادة تتضمن الاعتقاد يعني بما دلت عليه هذه الكلمة، والإخبار بها يعني تتضمن الاعتقاد والنطق والإعلام، لا بد من هذه الأمور مجتمعة. فقوله أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني. أما الاعتقاد فواضح، لا بد أن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن ينطق، لأن الشهادة لا تسمى شهادة إلا إذا نطق بها وبلغها، مثل الشهادة عند القاضي، لا بد أن ينطق وأن يبلغ القاضي بهذه الشهادة. وإلا فإنه من المعلوم أن المنافق يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه. أيضا يدخل في مسمى الإسلام ترك المحرمات، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث في هذه الأربعين. إذن نخلص من هذا أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، ولكن لا بد من قدر من الإيمان يصحح هذا الإسلام. ما يمكن يصح أن يكون مسلما بلا إيمان مطلقا أبدا، لا بد أن يكون معه إيمان، لكن يكون قدر مجزئ يصح به إسلامه، كما سيأتي أيضا العكس: من وصف بأنه مؤمن لا بد أن يكون معه قدر مجزئ من الإسلام يصحح به إيمانه. قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وقوله في هذا الحديث: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هنا قد يرد أن يقال: لما خص الحج بقوله إن استطعت إليه سبيلا؟ أليست الصلاة أيضا إن استطاع صلى وإن لم يستطع صلى بحسب حاله؟ كذلك الصوم، إن استطاع أن يصوم صام، وإن استطاع وإن لم يستطع فإنه يعذر. المقصود لماذا خص الحج؟ قيل في الجواب عن هذا أن الغالب على الحج المشقة، لأن غالب الحجاج يأتون من مسافات بعيدة وفي تنقلات وفي جهد، فلهذا خص بذلك، وإلا فالحكم عام، الحكم عام في جميع أركان الإسلام وغيرها من أفراد الإسلام أنها إن استطاع أتى بها، وإلا يسقط عنه ما يعجز عنه. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما وجه العجب؟ يقول أن السائل في العادة يكون جاهلا يجهل الجواب، والذي يصدق يكون عالما، فكيف هذا يسأل ثم يصدق؟ فهذا وجه العجب لما قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا فيه من الفوائد أن المتعلم الذي يعلم الحكم قد يسأل العالم عن مسألة لأجل أن يكون الجواب نافعا للحاضرين، وإن كان هو يعلم الجواب. أما الإيمان فقد فسره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة. من المهم في دراستها أن نعرف القدر المجزئ الذي لا يصح الإيمان إلا به في الإيمان بهذه الأركان، وأن نعلم ما زاد عن ذلك مما يصح الإيمان بدونه، لأن كل مكلف مطالب بالإيمان بهذه الأركان الستة. نبدأ أولا بالركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. هذا الركن يشتمل على أربعة أشياء: أن يؤمن العبد بأن له ربا خالقا، وأنه جل وعلا هو الخالق لجميع هذه المخلوقات، وأنها لم توجد من العدم. والأمر الثاني أن يؤمن بأن هذا الخالق واحد في ربوبيته، لا شريك له جل وعلا في ملكه ولا في تدبيره. والأمر الثالث أن يؤمن بأن هذا الرب له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال المطلق من جميع الوجوه، لا يماثله في ذلك أحد. والأمر الرابع أن يؤمن بأن هذا الرب هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه. فيتضمن هذا أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأما الإيمان بالملائكة فلا بد أن يؤمن بأن هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله عز وجل لا يعبدون. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد في الملائكة فقد صح منه أنه آمن بهذا الركن. أما ما زاد عن ذلك من تفاصيل ما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة في أسمائهم وأوصافهم وأعمالهم ونحو ذلك، فهذا يرجع إلى العلم. فكلما علم شيئا من ذلك في الكتاب والسنة وجب عليه الإيمان به، وما لم يعلمه فلا يضره عدم الإيمان به. وهذا يقال في بقية الأركان الآتية. الركن الثالث: الإيمان بالكتب السماوية. وهذا أيضا كما تقدم القدر المجزئ منه أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فيها الهدى وفيها البينات وفيها الحق، وأن من هذه الكتب القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بأن هذه الكتب كلها حق وأنها من عند الله تعالى. وأما ما زاد عن ذلك من تفاصيل ما جاء في الكتاب والسنة عن الكتب فهذا كما تقدم يرجع إلى العلم. إن علم شيئا من ذلك وجب الإيمان به، وإن لم يعلمه فلا يضره في عدم الإيمان به. الركن الرابع: الإيمان بالرسل. فيلزم العبد أن يؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإلى شريعة الله تعالى، وأنهم بلغوا ما أمرهم الله عز وجل، وأن الله تعالى أيدهم بالآيات الدالة على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة يدعون الناس إلى الخير والهدى. ويؤمن أيضا إيمانا خاصا بأن من هؤلاء الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتمهم، وأن شريعته خاتم الشرائع. الخامس من هذه الأركان: الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من حين موت العبد، فيدخل في ذلك ما يحصل له في قبره من نعيم أو عذاب، ثم البعث والنشور وما يحصل يوم القيامة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فيجب على العبد أن يؤمن بغير شك أن هناك يوم موعود يبعث الله عز وجل فيه الخلق من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم. وأما الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. المراد بالعلم أي الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، وقد دل على هذا قول الله تعالى: وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وأما المرتبة الثانية فهي الكتابة، فيؤمن بأن الله عز وجل كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة المشيئة، وهي تقتضي الإيمان بمشيئة الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، وأن ما شاءه جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن. فما يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. المرتبة الرابعة الخلق، وهي تقتضي الإيمان بأن جميع هذه الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وصفاتها، فكل شيء مخلوق، فكل شيء سوى الله عز وجل مخلوق، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. بناء على ما تقدم، فإن الإسلام إذا قرن بالإيمان انصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة، والإيمان إلى الأعمال الباطنة. وقد مر معنا أنه لا بد في الإسلام من قدر من الإيمان مصحح له، كما أنه لا بد في الإيمان من قدر من الإسلام مصحح له. وهذان اللفظان الإسلام والإيمان من الألفاظ التي يقول العلماء فيها: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى إذا اجتمعا افترقا؟ يعني افترقا في المعنى، وإذا افترقا دخل معنى كل لفظة في اللفظة الأخرى. فإذا جاءنا في سياق واحد كما في حديث جبريل عليه السلام، ذكر الإسلام ثم ذكر أيضا الإيمان، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أما إذا ذكر الإسلام ولم يذكر معه الإيمان، فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا ذكر الإيمان ولم يذكر معه الإسلام، شمل الإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة. فقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما المراد بالإسلام؟ بما يشمل الإيمان أيضا، يعني مما جاء في السنة في ذكر الإيمان والإسلام. هذا في فائدة: الدعاء للميت. جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لماذا قال في حال الحياة الإسلام، وفي حال الوفاة قال فأحي على الإيمان؟ قالوا: لأن الأعمال، أعمال الجوارح، إنما يتمكن منها في حال ماذا؟ في حال الحياة. فلهذا قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، حتى يعمل. أما عند الموت هل يستطيع أن يعمل؟ ما بقي ليش؟ الاعتقاد، فيتوفاه الله عز وجل على الاعتقاد الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أو قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أعلى مراتب الدين، أعلى من الإيمان وأعلى من الإسلام. والمراد بالإحسان إيقاع العمل على أحسن الوجوه في الظاهر والباطن. المراد بالإحسان إيقاع العمل على أحسن الوجوه في الظاهر والباطن، وهذا لا يكون إلا ممن اتصف بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال. الإحسان له مرتبتان ذكرتا في هذا الحديث. المرتبة الأولى: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تؤدي العبادة التي أمرك الله عز وجل بها كأنك ترى الله جل وعلا، يعني مستحضرا أنك تعاين ربك ومعبودك. ومن المعلوم أن من يعبد الله جل وعلا على هذه الحال فإنه سوف يؤدي العبادة على أكمل الوجوه. والمرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تعبد الله عز وجل على المرتبة الأولى وهي الأكمل على استحضار أنك ترى الله جل وعلا، فاعبده على استحضار أن الله جل وعلا يراك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك. وهذا لا شك أنه يوجب للعبد الحياء من الله عز وجل، فيدعوه ذلك إلى إحسان عمله. إذن هاتان مرتبتان للإحسان، المرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى تسمى مرتبة المشاهدة، والمرتبة الثانية تسمى مرتبة المراقبة. وأما ركن الإحسان فهو ركن واحد، في قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العلماء يمثلون للإسلام والإيمان والإحسان بثلاث دوائر: دائرة صغيرة هي الإسلام، عفوا هي الإحسان، ودائرة أكبر منها هي دائرة الإيمان لأن المؤمن مسلم، ودائرة أوسع منها من هاتين وهي دائرة الإحسان. ولهذا يقولون نعم الإسلام نعم، ولهذا يقولون: كل محسن فهو مؤمن مسلم، كل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم أو مؤمن محسنا، لأن الإسلام أدنى من الإيمان والإحسان، والإيمان أرفع من الإسلام وأدنى من الإحسان. أيضا يقولون: كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. ثم قال: فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. فإذا كان الرسول البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام، لا يعلمان متى تقع الساعة، فغيرهما من باب أولى. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يترتب على هذا أن من ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فهو مكذب للكتاب والسنة، فيكون هذا ردة. قال: فأخبرني عن أماراتها. الأمارات يعني العلامات، وتسمى الأشراط، والساعة لها أشراط كبرى وأشراط صغرى. المقصود بالأشراط الصغرى هي التي تحصل قبل خروج المسيح الدجال، فما كان قبل خروج المسيح الدجال مما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه من علامات الساعة، فإن هذا من الأشراط الصغرى، ثم ما بعد ذلك هو من الأشراط الكبرى. ما سئل عنه في هذا الحديث هو من الأشراط الصغرى، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامتين: العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، يعني أن تلد الأمة سيدتها أو تلد سيدها. قال: وهذا إشارة إلى كثرة الفتوح وكثرة جلب السراري، يكثر أولادهن، فتكون هذه الأمة تلد. من المعلوم أنها إذا ولدت من سيدها فإن الولد يتبع أباه فيكون حرا. قالوا: ولد السيد سيد، وكذا بنت السيد هي سيدة، فتكون كالسيدة على أمها، وفسر بغير ذلك. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العالة يعني الفقراء، كما قال الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. وقوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، المراد أن أسافل الناس الذين ليسوا بأهل للغنى يصيرون رؤساء وتكثر أموالهم ويتطاولون في البنيان، وهذا فيه تغير أحوال الناس وأن المال يكون في أيدي من ليس له بأهل، فهذا علامة من علامات الساعة الصغرى. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. انطلق جبريل عليه السلام فلبثت، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، ومعنى مليا يعني مدة طويلة، جاء في بعض الروايات أنها 3 أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذكرتنا في رواية النسائي التصريح بأن جبريل عليه السلام جاء على صورة دحية الكلبي. فيه أيضا من الفوائد أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا على صورة الآدميين بأمر الله عز وجل. نعم.